بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في الجامع الصحيح: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرى كالخير والشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أداء صلاة الظهر عند الزوال. باب وقت الظهر، وقت الظهر، وقت الظهر عند الزوال. الإمام البخاري رحمه الله ذكر أوقات الصلوات الخمس، بدءا بصلاة الظهر وانتهاء بصلاة الفجر. وقيل إنما بدأ بالظهر لأنها هي التي هي أول صلاة صلاها جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزل من السماء ليلة المعراج، فإنه صلى به الظهر أولا، ثم صلى به العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر في وقت كل صلاة، في أول وقت كل صلاة، ثم في اليوم الثاني صلى به في أواخر وقت كل صلاة. وبدأ بالظهر لأنها هي أول صلاة حصلت بعد فرضها ليلة المعراج. والله عز وجل لما جاء والله تعالى جعل الأوقات أوقات العبادات في أمور ظاهرة وأمور يعرفها الخاص والعام، أمور طبيعية ليست تحتاج إلى حذق وفطنة ودقة واجتهاد، وإنما شيء معروف. يعني إذا زالت الشمس، لأن كانت الشمس متجهة من جاءت من الشرق ثم صارت على الرؤوس ثم مالت إلى جهة الغرب، فإنه يدخل وقت الظهر عندما يحصل الزوال، زوال الشمس. وكذلك يعني فيما يتعلق ب يعني ببقية الصلوات، لأنها تتعلق بكون ظل الإنسان مثله أو مثله، وكذلك عند الغروب المغرب، وعند سقوط الشفق الأحمر عند في العشاء، وعند طلوع الفجر وهكذا. فهي أمور ظاهرة يعرفها الحاضر والبادي، ويعرفها العالم وغير العالم، لأنها أمور يعرفها الخاص والعام. وكذلك الصيام، الله عز وجل جعل له بداية وله نهاية، وكلها تتعلق بأمور ظاهرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. وكذلك الحج، جعل الله له أشهرا، جعله له أشهرا يدخل أو يعقد النية فيها، وهكذا. فإن الله عز وجل جعل العبادات لها أوقات، ولها أوقات لا يختص بمعرفة أحد، وإنما يعرفها الخاص والعام. فقال باب وقت صلاة الظهر عند الزوال، يعني عند زوال الشمس، عندما زوال الشمس وهو ميلها من جهة الشرق إلى جهة الغرب، فإنها إذا طلعت يكون الظل إلى جهة الغرب، وإذا زالت صارت فوق الرؤوس ثم انتقلت إلى جهة الغرب يرجع الظل إلى جهة الشرق، يرجع الظل إلى جهة الشرق. ثم قال وقال جابر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، والحديث سبق أن مر أنه صلى الله عليه وسلم خرج لهم في الهاجرة وصلى بهم وكانوا في سفر. والهاجرة هي وسط النهار، والهاجرة هي وسط النهار يعني بعد الزوال، وسط النهار بعد الزوال، حيث يكون بداية صلاة الظهر، بداية صلاة الظهر ونهايتها إلى أن يكون فيء كل شيء مثله، إلى أن يكون فيء كل شيء مثله. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر عند الزوال. أنس وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. خرج حين زاغت الشمس، يعني زالت أو مالت، يعني حصل حين حصل الزوال، حين دخل وقت الظهر فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام. ثم صعد المنبر فقال، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فمن أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم عنه في مقامي هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يسألوا، وكلامه فيه يعني حث لهم على أن يسألوا، فجعلوا يبكون، ولعل هذا البكاء أنهم خشوا أو يعني فهموا أن أجله قريب، لعل ذلك، لأنهم يعني كونهم يعني لما قال لهم الرسول هذا الكلام خشوا أن يكون أجله صلى الله عليه وسلم قريبا، فسألوه أسئلة. ومن جملة من سأله رجل هو عبد الله بن حذافة، قال له من أبي؟ قال أبوك حذافة. وكان إذا حصل ملاحات بينه وبين أحد نسبه إلى غير أبيه، أو يعني تكلم في نسبه، فكان يعني يتأثر من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوك حذافة، فقال أبوك حذافة. نعم. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. يعني عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وكان عليه وقد فعل هذا، لأن الأسئلة يعني قد يكون فيها شيء من التعنت أو فيها شيء من الذي فيه مشقة. وقيل إن مما سئل فيه يعني في ذلك الوقت أن رجل قال يا رسول الله الحج أفي كل عام، يعني ما أن الحج يكون في كل سنة، فكان يعني أسئلة، فأراد عمر رضي الله عنه أن تنتهي هذه الأسئلة التي قد يترتب عليها مضرة، أو قد يكون يعني فيها أشياء يعني ليس فيها مصلحة. فمن أجل ذلك قال عمر رضي الله عنه هذه المقالة، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك الكلام. وقوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي الإيمان بالرب والنبي والدين، هذه هي التي يسأل عنها في القبر، هذه هي التي يسأل عنها في القبر. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها، الأصول الثلاثة وأدلتها، وهذه الأصول هي هذه الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وقد جاء في يعني في الاتيان بهذه الثلاث الكلمات جاءت في مواضع، منها عند الأذان يقول رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد نبيا، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه إذا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام عرض علي الجنة والنار في هذا الحائط فلم أرك الخير والشر، يعني في هذا الذي رأى، يعني لم يرك الخير والشر في هذا الذي رأى، يعني رأى الجنة وهي الخير ورأى الشر الذي هو النار. وأطلعه الله عز وجل على ما فيها، وهذا قد حصل له أيضا في صلاة الكسوف، حصل له في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم حيث عرض عليه الجنة وعرض عليه النار. والله عز وجل على كل شيء قدير، يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء لا يطلع عليها من حوله وهم الصحابة الذين يصلون معه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ما رأى من الجنة والنار الذي عرض عليه، ولم يرى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الذي رآه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان، وأنهما موجودتان الآن، ولا يقال إنهما لا يوجدان إلا يوم القيامة كما يقوله المعتزلة الذين يقولون إنهما لا يوجدان إلا يوم القيامة، لأنهما لو وجدا لكان ذلك عبثا، بأن تكون هذه الجنة يعني موجودة ومع ذلك لا يستفيد منها أحد، وإنما يستفاد منها يوم القيامة. وهذا كله كلام باطل واعتراض على شرع الله وكلام في شرع الله بما لا يجوز. ومن المعلوم أن الجنة والنار، أن الجنة يستفاد منها قبل يوم القيامة، والنار يتضرر بها قبل يوم القيامة، وذلك أن أصحاب القبور ينعمون بنعيم الجنة ويعذبون بعذاب النار. من كان مستحقا للنعيم فإنه ينعم في الجنة، ومن كان مستحقا للعذاب فإنه يعذب في النار في قبره. قد جاء في حديث البراء بن عازب الذي فيه الأخبار بما يكون عند الموت، وأن الإنسان إذا كان سئل الأسئلة الثلاثة وسدد ووفق في الجواب فإنه يقال له يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا قبل يوم القيامة، وهذا قبل يوم القيامة. وكذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من صاحبي القبرين الذين يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول والثاني كان يمشي بالنميمة. الله عز وجل أطلع نبيه على أن صاحبي القبرين معذبين في النار، وكذلك عرف وأطلعه الله على سبب ذلك العذاب، وأن هذا كان لا يستبرئ من البول وهذا يمشي بالنميمة. وكذلك جاء عن آل فرعون في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعرضون على النار في قبورهم، وإذا حصل البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فإذا الحديث يدل على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان، وأنهما وأن الذي القائلين البدع بأنهما لا توجدان ليوم القيامة وأنه لا وجود لهما الآن، هذا من الكلام الباطل. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم عن أنس بن مالك نعم. وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند البخاري، لكن أعلى منها الثلاثيات كما عرفنا. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة، يعني أنهم ينتهون من الصلاة ويعرف الإنسان من يكون بجواره، يعني كان في الظلام ولكنه يعني عندما يفرغون من الصلاة أحدهما يعرف جليسة، وهذا يدل على أنها يصليها في أول وقتها، لأنها كانت الصلاة في الظلام وكان يقرأ بين 60 إلى 100، وكل هذا قبل يعني هذه الحالة التي يعرف بها الإنسان جليسه، يعني معنى ذلك أنه يصلي صلاته في أول وقتها. نعم. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يعني ما بين 60 إلى 100 من الآيات من آيات القرآن الكريم. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، وهذا محل الشاهد مراد الحديث لأنه مشتمل على أوقات متعددة، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. نعم، إذا حصل الزوال. والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. والعصر كان يصليها في أول وقتها، وإذا صلى العصر ذهب يعني أحدهم إلى المدينة ورجع والشمس حية، يعني لم تقرب من الغروب ولم يحصل تغيرها وتغير لونها بأن يعني تغير من قوتها وشدتها وحرارتها إلى كونها على كونها صفراء، يعني قد بعدت عن يعني إلى جهة الغرب، بعدت إلى جهة الغرب، وهذا يدل على أنه كان يصليها في أول وقتها ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو قال شطر الليل يعني نصفه، والذي ورد يعني الثلث والنصف، والنصف يعني صحيح، ومعنى ذلك أنه هذا هو الوقت الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء. وبعض أهل العلم يقول إن هناك وقت اضطراري وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وبعضهم يقول أنه ينتهي الوقت بنصف الليل وبعد ذلك ليس وقتا للصلاة، ليس وقتا للصلاة، فكان عليه السلام يؤخرها، وكان يعني أنه يصليها في أول وقتها، في الغالب أنه كان يصليها في وقتها، وفي بعض الأحيان كان يؤخرها ويبين لهم أن أن أن أن, أن ذلك سائغ وأن هذا، ولكنه يخشى من نوم الناس يعني بحيث أنهم يعني ينامون أو بحاجة إلى النوم، لا سيما وهم يكدحون في النهار في أعمالهم فهم بحاجة إلى أن يصلوا ويناموا، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي يعني إلى فواتها أو إلى تأخيرها عن وقتها إذا نام عنها، إذا نام قبل أن يؤديها، فكان عليه الصلاة والسلام يؤديها في أول وقتها ولكنه يؤخرها أحيانا. نعم. وقال معاذ عن قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن شعبة. نعم. عن أبي المنهال. نعم. سيار بن سلامة. نعم. عن أبي برزة. نعم. وهذا أيضا رباعي وقال معاذ قال شعبة معاذ بن معاذ ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وأنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر يعني جمع ظهيرة وهي الظهر يعني في صلوات الظهر يعني يسجدون على ثيابهم وذلك لشدة الحر يعني يجعلون ثيابهم أو يجعل أحد شيئا من ثوبه يعني يسجد عليه لأن ذلك يؤثر لو سجدوا على الأرض وهي حارة ورمضة فإن ذلك يؤثر على الوجه وعلى اليدين ولا يجعل الإنسان يخشع في صلاته ويطمئن في صلاته فكانوا يفعلون ذلك وهذا يدل على فعلها في أول وقتها وهذا يدل على فعلها في أول وقتها. نعم. قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل يعني هذه كلمة محمد هي التي قالها البخاري وأما ابن مقاتل فهذه قالها من دون البخاري من دون البخاري وأتى بكلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون البخاري وفاعلها ضمير مستتر يرجع للبخاري أن البخاري يعني بقوله محمد يعني ابن مقاتل وهذا يحصل في الأسانيد في أثناء الأسانيد وذلك أن التلميذ يذكر شيخه ويختصر نسبه أو يذكره ببعض ما يعرف به فيأتي من دونه التلميذ أو من دون التلميذ فيأتي بشيء يعرف أو زيادة في التعريف فيأتي بكلمة يعني أو هو ابن فلان أو يعني ابن فلان وهذا ذكرها لبيان أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ يعني هذه فائدتها أن يعرف أن هذه الزيادة ليست لفظ التلميذ وإنما هي لفظ من بعد التلميذ أتى بها توضيحا وبيانا لهذا الذي أهمل فلم ينسب لهذا الذي أهمل ولم ينسب وقد يكون يعني مثل هذا العبارة في أول الإسناد كما هنا ويكون الذي قالها من دون المؤلف الذي قال يعني هو من دون المؤلف يعني البخاري قال حدثنا محمد من دونه قال يعني ابن مقاتل. نعم. قال عن عبد الله ابن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن. نعم. عن غالب القطان. نعم. عن بكر بن عبد الله المزني. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر إلى العصر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. ثم ذكر باب تأخير الظهر إلى العصر يعني الجمع بين الظهر والعصر الجمع بين الظهر والعصر وهذا في الحضر وجاء في الإسناد أو في أن أحد الرواة قال لعله في ليلة مطيرة قال عسى يعني عسى أن يكون ولكن جاء في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر في بعضها من غير خوف ولا مطر ولا سفر فقال العلماء في هذا إن المقصود من ذلك أن الإنسان الناس عندما يحصل لهم يعني أمور عارضة أو طارئة يعني يترتب عليه مشقة عظيمة في أداء الصلاة في وقتها فإن لهم أن يجمعوا، لكن ليس كما يريدون، وإنما في أمور يعني نادرة وأمور يعني قليلة جدا ليست ديدنا وطريقا ومنهجا بحيث الناس يجمعون بين الصلوات بناء على هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مرة واحدة وكان في الحضر، وأراد قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته يعني لا يصيبهم الحرج عندما يوجد ما يقتضي ذلك، عندما يوجد ما يقتضي ذلك. ومن أمثلة ما يقتضي ذلك في هذا الزمان ما لو أن إنسانا كان في عملية جراحية، طبيب في عملية جراحية تتطلب الاستمرار يعني في وقت الظهر حتى يصل إلى العصر ويجمعها مع العصر لا بأس بذلك لهذا الحديث. وبعض أهل العلم قال إن هذا الجمع جمع صوري، لأن الظهر والعصر ليس بينهما فاصل فيؤخر هذه إلى آخر وقتها ويأتي بهذه في أول وقتها، فتكون يعني الجمع يعني صورة الجمع وكل صلاة مصلاة في وقتها، وهذا في غاية وهذا في حرج وفي مشقة، يعني كل إنسان يعني يأتي بهذا في الدقة أن هذه في آخر وقتها من حين ما يخرج يدخل وقت هذه، أيضا هذا في حرج. لكن الذي يبدو هو هذا الذي ذكره ابن عباس حيث قال أراد ألا يحرج أمته يعني أن يوقعها في الحرج عندما يوجد ما يقتضي ذلك، وهذا في الحضر. وكذلك جاء في السفر إذا كانوا مقيمين، إذا كان الناس مقيمين وهم سافرون فلهم أن يجمعوا، وإن كان أداء كل صلاة في وقتها مقصورة أولى، كل صلاة تؤدى في وقتها أولى وأفضل، لكن للإنسان إذا كان مسافرا وكان نازلا أن يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في تبوك وكان نازلا في غزوة تبوك، فإذا يعني يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لأمر يقتضي ذلك وضرورة تقتضي ذلك. وكذلك في السفر حيث يكون الناس نازلين فإن لهم أن يجمعوا، والأولى عدم الجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في السفر إذا كان نازلا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير فإنه يجمع، إذا كان قبل الظهر ماشين في الضحى يواصلون حتى يأتي وقت الظهر، يأخرون وقت العصر يأتي وقت العصر يؤخرون الظهر ويصلونها مع العصر فيكون السير متصل. وإذا كانوا نازلين يعني بعد الظهر فإنه يقدمون العصر مع الظهر ثم يواصلون إلى ما بعد الغروب، إلى ما بعد الغروب يعني إذا جد المسير. لكن إذا كان في حال الإقامة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في حال الإقامة، ولهذا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع في الأبطح في 4 أيام قبل الحج، وكذلك في ميناء يوم التروية، وفي منى بعد الحج في أيام التشريق، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة، جمع في عرفة في أول وقتها ليتسع للناس وقت الوقوف وليتهيأوا للوقوف ويستعدوا للوقوف بحيث يكونوا أدوا الصلاتين العصر الظهر والعصر في أول وقت، فيكون من ذلك الوقت إلى تغرب الشمس كله وقت للوقوف، كل ذلك وقت للوقوف. وكذلك يؤدون صلاة المغرب والعشاء إذا وصلوا مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان راكبا على دابته ينتظر غروب الشمس، فلما غربت سار حتى لما وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء، لأنه كان يعني المسافة تحتاج إلى وقت. وإذا وصل الإنسان إلى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إذا وصل إلى مزدلفة في أول وقت المغرب أو وقت العشاء فإنه يعني يؤدي الصلاة يعني في ذلك الوقت. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة هل في وقت المغرب أو وقت العشاء؟ لأنه يحتمل أن يكون في وقت المغرب وأن يكون في وقت العشاء، والحاصل أن الناس في هذا الزمان منهم من يصل مبكرا ومنهم من يتأخر بسبب السير فلا يصل لوقت العشاء، فيجمع الإنسان إذا وصل مزدلفة بين المغرب والعشاء، وهذا أول عمل يقوم به الذي الحجاج عندما يصلون إلى مزدلفة. وما عدا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يجمع، ولكنه جمع في تبوك وهو نازل ليبين للناس الجواز، ولكن غيره أولى. أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا وصلى سبعا، يعني ثمانيا الظهر والعصر، يعني في المدينة أربع ركعات أربع ركعات، وسبعا المغرب والعشاء أربع ركعات ثلاث ركعات. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. نعم، قال لعله في ليلة مطيرة قال عسى، يعني عسى أن يكون كذلك، أو لعل ذلك أن يكون هو السبب، لكن جاء في بعض الأحاديث من غير خوف ولا مطر. لكن تبويب البخاري قال تأخير الظهر إلى العصر. كأنه ما يرى أنه جمع تأخير الظهر إلى العصر. يعني إلى وقت العصر. إلى وقت العصر. تأخير. وقد يكون صوري، لكن الصوري يعني صعب تحقيقه. يقول تأخير الظهر إلى العصر يعني معناه في وقت العصر. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد هو بن زيد. نعم. عن عمرو بن دينار. نعم. عن جابر بن زيد. نعم. عن ابن عباس. نعم. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. نعم. أيوب بن أبي تميمة السختياني. قال رحمه الله تعالى باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. ثم ذكر باب وقت العصر. وقت العصر جاء في حديث جبريل أنه صلاها عندما كان ظل يعني شيء مثله، يعني بعد خروج وقت الظهر، وفي اليوم الثاني إلى أن كان ظل شيء مثليه. وهذا الحديث الذي هو الحديث الذي فيه يعني التفصيل يعني ما جاء عند البخاري، جاء عند البخاري الحديث الأول الذي سبق مر بنا أنه صلى به ثم صلى به ثم صلى به ثم صلى به، ولكن ما في تفصيل أن البداية والنهاية، ولكنه ذكر الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الوقت. ومن هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها، والشمس في حجرتها يعني أنها يعني لم تذهب عن حجرتها، المعنى أنه صلىها في أول وقتها، لأنه بعد ذلك تذهب الشمس يعني عن حجرتها ويبقى يعني الحجرة كلها ظل وكلها فيء، فيعني هذا في الإشارة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وذلك أن الشمس كانت في حجرتها لم تظهر عنها ولم تخرج منها، وذلك بميلانها كثيرا إلى جهة الغرب، فكان يصليها في أول وقتها. وهذا التعليق الذي ذكره في الأول جاء في بعض النسخ في أول قبل الحديث المسند وبعضها في آخره بعده، وهذا هو الصحيح وهذا هو المناسب، كما قال ذلك يعني كما قال ذلك ابن حجر وغيره، لأن قوله في حجرتها يعني جاء في الأول من غير أن يكون له مرجع الضمير في حجرتها، ولكن محله بعد الحديث لأن هذا لفظ آخر، قال في قعر حجرتها الأول. نعم الأول عن أبي أسامة عن هشام من قعر حجرتها، من قعر حجرتها يعني في وسط حجرتها، وثاني لم تظهر من حجرتها، يعني معناها أنها لازلت في حجرتها، فإذا يكون من قار حجرتها بعد ذلك هو المناسب، لأنه جاء أنها عائشة رضي الله عنها هي التي يعني حصل لها ذلك، فإذا هذه الجملة محلها بعد الحديث المسند وليس قبل الحديث المسند، لأنه قبل الحديث المسند ما فيه يعني اسمها ولا ذكر اسمها، مما يبين أن محلها الصحيح أنه بعد الحديث الذي فيه ذكر عائشة وأنها لم تخرج من حجرتها، يعني معناها أن حجرتها فيها شمس، يعني فيها دخلتها الشمس، فإذا زالت وتأخرت خرجت وصار كله ظل، ليس فيها شيء من الشمس. نعم. قال أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام الدستوائي بن عروة، هشام بن عروة، نعم، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، نعم، عن هشام، نعم، عن أبيه، عن عائشة، نعم، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها، ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو مثل الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرة، لم يظهر الفيء، نعم، من حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها، يعني معناها أن الشمس كانت في الحجرة والفيء ما ظهر، يعني معناها الظل، لأن الشمس ما دام موجودة يعني ففي شمس، فإذا خرجت فيه ظل يعني صار ظلا، يعني معنى ذلك أن الشمس لم تخرج من حجرتها، والفيء يعني لم يعني يأتي ولا بسبب ذهاب الشمس وابتعادها عن جهة يعني ابتعادها إلى جهة المغرب، فالفيء المراد به الظل، يعني معناه أن الظل ليس بموجود، يعني ليس موجود، لأن الشمس موجودة، فإذا ذهبت الشمس جاء الظل وجاء الفيء الذي هو الظل. قال حدثنا قتيبة، نعم، عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، نعم، قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. نعم، هذا مثل الذي قبله، يعني كان يصلي والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد، يعني لم يظهر الفيء يعني في حجرتها بحيث يكون كلها ظل، بل فيها ظل وشمس، فيها ظل وشمس، وإذا ذهبت الشمس عن حجرتها صارت الحجرة كلها ظلا، كلها ظلا، فهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة سفيان بن عيينة، نعم، عن الزهري عن عروة عن عائشة، نعم، وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. أيوة، الشمس قبل أن تظهر يعني من حجرتها، قبل أن تظهر من حجرتها، يعني أنها موجودة في حجرتها، الشمس قبل أن تظهر يعني تظهر من حجرتها، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس لم تظهر من حجرتها بل هي باقية في حجرتها، يعني مما يبين أن ذلك في أول الوقت. وقال مالك ويحيى بن سعيد، نعم، الأنصاري، نعم، وشعيب، نعم، بن أبي حمزة، نعم، وابن أبي حفصة، نعم، هو محمد بن ميسرة، نعم، والشمس قبل أن تظهر. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. ثم ذكر حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر إذا إذا إذا يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني حين تدحض الشمس يعني تميل أو تزول، يعني المقصود أنها يعني ميلها وزوالها من جهة بدل ما كانت في جهة الشرق راحت إلى جهة الغرب، صارت إلى جهة الغرب، وهو مثل زالت مثل يعني مالت، يعني بمعنى واحد معناها واحد. وقد تدعونها الأولى لأنها هي الأولى، يعني لأنها كما عرفنا أنها هي الأولى بالنسبة لصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت. ومنهم من قال إنها الأولى بالنسبة لصلاة النهار، ولكن في الحقيقة صلاة النهار الفجر هي من صلوات النهار وليست من صلاة الليل، وإن كانت إنها متصلة بالليل فهي مثل المغرب، يعني يقال لها وتر النهار وهي في يعني وهي في الليل ليست في النهار، فكذلك الفجر هي في النهار ولكن فيها الظلام، ولهذا يقرأ فيها في الجهر يجهر فيها كما يجهر في المغرب والعشاء، يعني صلوات الليل جهرية لكنها هي يعني تقع في النهار، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصيام بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصلاة الفجر يعني هي واقعة من النهار لكنه يمكن أن يقال فيها ما يقال في المغرب، يعني المغرب أنها لما كانت يعني متصلة بالنهار، هذه متصلة بالنهار، هذه متصلة بالنهار في أوله، وهذه متصلة بالليل التي هي الفجر، ويعني وكثير من وقتها في وقت الظلام الذي هو يعني الذي هو وصف الليل والذي هو شأن الليل. كان يصلي الظهر إذا يصلي الهجير الهاجرة التي هي الظهر التي تدعونها الأولى إذا إذا إذا حين تدحض الشمس، حين تدحض الشمس نعم. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ثم يصلي العصر وأحدهم يصلي معه صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى رحله إلى بيته في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها أنها ما تغيرت يعني قوتها وضياءها وحرارتها، يعني لا تزال موجودة، ما ذهبت كثيرا إلى جهة الغرب بحيث يعني يخف يعني وصفها ويخف يعني ضوءها ويخف قوتها وحرارتها نعم. ونسيت ما قال في المغرب نعم. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة نعم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها لئلا لا تفوت، والحديث بعدها لئلا يحصل يعني التسبب في تأخير صلاة الفجر أو يعني النوم عن صلاة الفجر نعم. ولهذا كانت العشاء والفجر أثقل الصلاة على المنافقين كما قال عليه الصلاة والسلام، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن العشاء تقع في أول الليل والناس يكدحون في الأعمال ويتعبون ويريدون النوم، فإذا نام الإنسان قبلها يفوتها، وهذا شأن المنافقين الذين لا يبالون. وكذلك الفجر لأنها تقع في الوقت الذي يرغب فيه بالنوم كثيرا والذي يطيب فيه الفراش ويحصل الاستغراق في النوم، ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم وأنتم مرتاحون فيه ومطمئن فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه ومطمئنون فيه، يعني في الذي هو النوم في آخر الليل. فلهذا كانت على المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لكن هذا شأنهم شأن المنافقين يعني يؤثرون العاجلة على الباقية. نعم. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم. وكان ينفتل من الصلاة يعني ينتهي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، يعني معناه أنه يعني حصل شيء من الضياء الذي يعرف الإنسان من يجاوره، يعني بأن خفة الظلام يعني شدة الظلام خفت. نعم. فصار يعني فيه غلس يعني بحيث أنه يعني يعرف من يكون بجواره. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عوف، يعني هنا هذا الحديث الذي سبق مرة الذي محمد يعني بن مقاتل، هنا قال محمد بن مقاتل لأنه جاء من طريق أخرى حدث ببرزة، يعني فيه محمد بن مقاتل هنا قال محمد يعني بن مقاتل، كان البخاري في الأول ذكره محمد بدون بن مقاتل ومن بعده أتى بابن مقاتل، وفي هذا الحديث في هذا السند أتى به بنسبه محمد بن مقاتل. نعم. لكن الحديثان يختلفان. ما هو هذا الحديث؟ الإسناد يتفق لكن المتن يختلف، ليس حديث. هو حديث برزة ولا لا؟ لا لا لا. ما هو؟ آه نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله ابن مبارك عن عوف ابن أبي جميل العرابي عن سيار بن سلامة. نعم. نعم. عن أبي برزة الأسلمي. نعم. ذاك من هو عن الحديث اللي راح اللي فيه محمد المقاتل؟ محمد المقاتل عن عبد الله عن خالد بن عبد الرحمن عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس كنا إذا صلينا خلف رسول الله. صار أنس وليس أبي برزة. اللي فيها أبو برزة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس. نعم. أنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم العصر فيذهبون إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، وبني عمرو بن عوف هم أهل قباء، بني عمرو بن عوف هم أهل قباء، يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في وقتها في أول وقتها، وأولئك يعني صلوها بعدها في ليس في أول وقتها فوجدهم يصلون العصر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس. لكن ذكر في قصة أبي أمامة. نعم. أبو أمامة قال صلوا مع عمر بن العزيز ثم ذهبوا إلى أنس، صلوا معه الظهر ثم ذهبوا إلى أنس وجدوا يصلي العصر، يعني معناها أنه يعني بين صلاة عمر بن عبد العزيز وبين صلاة عمر بن عبد العزيز الظهر وصلاة أنس العصر يعني بينهما شيء من التقارب، يعني معنى ذلك أنها يعني متأخرة عن أول وقتها، وهذا يعني هذا هو الذي يوضح الذي سبق مرة عن عمر بن عبد العزيز أنه يعني أنه أخر الصلاة، يعني معناها أخر الصلاة إلى آخر وقتها أو قريبا من آخر وقتها، يعني لم يصلها في وقتها، فوجدوه يصلي العصر اللي هو أنس يعني في أول وقتها، يصلي العصر في أول وقتها. قال أنس إيش؟ قال أبو أمامة دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه، يعني في أول وقتها، يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانوا يصلونها في أول وقتها، وصلاة عمر بن عبد العزيز التي كانت قريبة منها يعني كانت ليست في أول وقتها، ومعلوم أن الوقت وقت الصلاتين متصل، ما في فاصل، ما في فاصل بين يعني وقت الظهر ووقت العصر، يعني بحيث لا يكون وقتا لهذه ولا لهذه. الفجر تنتهي بطلوع الشمس، والظهر تبدأ بزول الشمس. هذه المسافة الطويلة ليست وقتا للصلوات، لأنها يعني تلك انتهت بطلوع الشمس وهذه بدأت بالزوال، فهناك مسافة بين وقتين، لكن الظهر والعصر ليس بينهما مسافة. إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذا، ومثلها المغرب إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذا. قال حدثنا ابن مقاتل، هو محمد بن مقاتل، عن عبد الله ابن مبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة أسعد أسعد ابن سهل بن حنيف، عن أنس بن مالك، هذا من صغار التابعين، من صغار الصحابة، عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب وقت العصر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. ثم قال: باب العصر، باب وقت العصر. وهذه الترجمة جاءت في بعض النسخ وفي بعضها بعدمها، وهي الأولى، لأنها تكرار، والأحاديث كلها متصلة في وقت صلاة العصر. فإذا بعض النسخ التي جاء فيها وقت صلاة العصر في هذا الموضع، يعني هذا مكرر، يعني غيرها أولى منها التي ليس فيها وقت العصر، اكتفاء بالترجمة السابقة، والأحاديث كلها ترجع إلى الترجمة السابقة، لا شك أن هذه هي الأولى. فإذا ذكر ترجمة تكرار، ذكر ترجمة تكرار وقد توسطت بين الأحاديث المتعلقة بصلاة العصر وقبلها وبعدها، قبل هذه الترجمة بيان وقت صلاة العصر، وبعد هذه الترجمة وقت صلاة العصر. إذن هذه الترجمة ليس لها وجه في هذا المكان، بل النسخ التي فيها حذفها هي الأولى. ثم ذكر حديث أنس، نعم، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية مرتفعة، يعني مرتفعة في السماء، يعني لم تذهب إلى جهة الغرب كثيرا، وفيها حيها، فيها حرارتها، وفيها يعني وهجها أو شدتها، يعني لم تذهب، يأتي يعني الوقت الذي يعني تضعف فيه حرارتها وشدتها وقوتها. فكان يصلي ويذهب الواحد إلى العوالي، ويذهب إلى العوالي والشمس حية، يعني معناها أنه يذهب إلى ذاك الوقت، وصفة الشمس على صفة التي كانت عليها، معناها كان يصليها في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، يصليها في أول وقتها. والعوالي هي الجهة الجنوبية من المدينة، ويدخل فيها قبة، لأن قبة من العوالي، والأسافل هي جهة الشمال، ولهذا الماء يأتي من جهة الجنوب ويذهب إلى جهة الشمال، يعني العوالي من جهة الجنوب والأسافل من جهة الشمال، والسيل يأتي من جهة الجنوب ويذهب إلى جهة الشمال. فكان يعني يذهب الذاهب إلى العوالي، ويعني يجد الناس يعني تكون الشمس على على على على هيئتها، يعني في في في في قوتها وفي شدتها. نعم. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، ثم ذكر هذا الحديث عن أنسوها مثل الذي قبله، يعني هنا قال العوالي وهنا قال قباء، وهنا قال الشمس مرتفعة، وهنا كذلك قال يعني يعني قباء من العوالي، وهي من جهة الجنوبية الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة في المدينة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن وفي بعضها الذي مر بني عمرو بن عوف، كان يذيل بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب إثم من فاتته العصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل ثبت القصر من غير سفر كالجمع؟ القصر؟ نعم، من غير سفر. ما أعلم، لكن يعني يعني إذا اشتد في الجهاد في حال الخوف، يعني إذا اشتد الخوف لهم يجوز القصر. يقول: يتناقل كثير من طلاب العلم أن وقت أذان الفجر متقدم وأنه يؤذن قبل الوقت، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا يتردد في أوقات كثيرة ومنذ زمن يعني طويل، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في عمله في رئاسة الإفتاء يعني عرض عليه ذلك يعني أكثر من مرة، وأرسل لجان من بعض المشايخ يعني في البر في الوقت الذي ما فيه أنوار وليس فيه إلا الظلام، يعني فما ذكروا له شيئا يعني بخلاف يعني الذي عليه الناس. يقول الأخ: يقوم الآن بعض المتظاهرين في بعض البلدان سماها قال بالجمع، جمع الصلوات، بحجة أنه في أنها ضرورة، ويستدلون بحديث ابن عباس، فهل هذا الفعل صحيح وما حكم صلاتهم؟ هذا العمل ليس بصحيح، وليس لهم أن يفعلوا هذا الفعل. نعم، لأن عملهم يعني هو نفسه ليس بسليم. نعم. إذن عليهم يعيدوا الصلاة؟ لا أدري. آخرون يصلون الجمعة في الميادين. صلاة الجمعة في وقتها، صلاة الجمعة في وقتها لا ما فيه إشكال، بس الكلام على الجمع الذي يكون يتابعه في غير وقتها. يقول: ما معنى قول شعبة رحمه الله: تعالوا نغتب في الله ساعة؟ تعالوا نغتب، ما أعرف هذا الكلام، كيف تعالوا نغتب في الله ساعة؟ يعني كونهم يعني يتكلمون في الجرح والتعديل يعني في يعني في في هذا، لا أدري هل قال هذا شعبة، وإن كان قاله فالمقصود من ذلك أنهم يعني يعنون في الأحاديث وثبوتها، وأن لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء غير ثابت، لأنهم لأن معرفة الحق والهدى وإثبات الأحاديث يعني هذا أهم المهمات عندهم، فلا مانع من الكلام في الرجال بسبب ذلك. ولهذا الغيبة يعني قالوا يعني ذكر النووي وغيره أن هناك عدة مواضع تجوز فيها الغيبة، ومنها الكلام في الرواة، ومنها الكلام في رواة الأحاديث، الكلام في رواة الأحاديث فإن ذلك من الغيبة المشروعة، فإذا كان قال ذلك شعبة فإن هذا هو مقصوده، يعني معناه أنهم يتكلمون في الرجال من أجل ثبوت الأحاديث أو عدم ثبوتها. يقول: ما ضابط المرض الذي يبيح الجمع بين الصلاتين؟ يعني كل إنسان يصيبه مشقة، يعني لو صلى كل صلاة في وقتها يلحقه ضرر، أو أنه يعني في بعض الأحيان يخف عليه وبعض الأحيان يشتد عليه بحيث أنه يعني لا يتمكن من أداء الصلاة. فالإنسان الذي عنده يعني مرض شديد ويعني له تعب ويصيبه ضرر يعني في ذلك له أن يجمع، لكن لا يقصر. يقول في حديث أنس لما دخل عليه أبو أمامة فوجد يصلي العصر، هل فيه دليل على أن من علم أن الجماعة للفجر في بلاده لا تقام في وقتها فله أن يصلي وحده؟ ذكر هنا أنا أخشى أن يكون في بلدي مثل في بلدنا، يعني الذي حصل في بلدنا نفس الشيء، والشيخ ابن باز رحمه الله أرسل عدة لجان وكلها النتيجة أنه ما في شيء تغيير عما هو عليه. في واحد أرسل يقول أنه في فتوى للشيخ تقي الدين الهلالي أن من وقته أفتى بأن الأذان الفجر في المغرب قبل الوقت بأكثر من قرابة 20-25 دقيقة. على كل أنا لا أعرف عن هذا شيئا فيما يتعلق بالمغرب، لا أعرف عن هذا شيئا، لكن بالنسبة لنا هذا هو الذي حصل. يقول هل يجوز أداء العمرة عن والدي من التنعيم؟ العمرة المشروعة هي الذي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذه العمرة المشروعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعمرة من التنعيم بالنسبة لأهل مكة من الحل سواء من التنعيم أو غيره، عمرتهم تكون من خارج الحرم، لكن الوافدين والآفاقيين عمرهم تكون وهم داخلون إلى مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد من الآفاقيين إلا لعائشة ولظرف حصل لها كما هو معلوم، وما والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد منهم ذهب مع عائشة والناس جالسين ينتظرونها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اذهبوا ائتوا بعمرة لأننا ننتظر مجيء عائشة، وهو لم يأذن لها إلا لما ألحت عليه لكونها حاضت ولم تتمكن من العمرة التي أحرمت بها من الميقات ودخل الحج ولم تطهر، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخلها على العمرة السابقة فتكون بذلك قارنة. ولما لم تكن طافت بالبيت وسعت إلا مرة واحدة، يعني طوافا واحدا وسعي واحدا لحجها وعمرتها، أرادت أن يكون عندها طوافان وسعيان كما حصل لأمهات المؤمنين اللي ما حصل لهن حيض، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها وأرسل معها أخاها عبد الرحمن معها أخاها عبد الرحمن عوف عبد الرحمن بن بكر ولم يحرم أيضا، ذهب معها بدون إحرام. فإذا العمرة المشروعة هي من المواقيت، فأنت إذا كنت قد اعتمرت من قبل لك أن تعتمر من المدينة عن نفسك أو عن أمك. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لطالب العلم تكفير المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؟ ما ينبغي للناس أن يتهاونوا بالتكفير والاشتغال بالتكفير، هذا من الأمور الصعبة، والناس يعني يتفاوتون وفيهم من يعني يكون عنده يعني عدم مبالاة وقد يعني يكفر من لا يستحق التكفير. الحاصل أن طلاب العلم اللي ما عندهم توكل يرجعون إلى أهل العلم. قول عائشة رضي الله عنها والشمس لم تظهر من حجرتها، هل يفهم من هذا أن الحجرة كانت بدون سقف؟ لا، يمكن لها يعني شيء من كوة أو شيء يعني من، ولا فيها سقف، كيف يعني يكون فيها سقف؟ إذا جاء المطر يعني يصير يعني معناه يصير الحجرة كلها مطر.